رجل استحم ونسي أن يتوضأ ولم يذكر إلا بعد الشروع في الصلاة، فهل يكمل أم يخرج من الصلاة؟ إن كان قد توضأ أثناء الاغتسال فلا يلزم، خلاص هو يكفيه ذلك. وإن كان لم يتوضأ فعليه أن يخرج فورا ويتوضأ ويصلي من جديد. نعم.